سبيل الحق يا رب أهديني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 30 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا يا رزاق الله. يا مرحبا بك فدكتور. في قول الله عز وجل في سورة إبراهيم: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فدكتور، موضوع إن الإنسان لظلوم كفار، هنا هل هي ديت عامة على كل البشر الإنسانية، كل الإنسانية، ولا في تخصيص فيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، الأمر من باب العام المخصوص. إن الإنسان لظلوم كفار، هي زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى بالضبط، يعني تقريبا نفس المنهج. نعم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أيحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا جهولا. فالآية دي تفسير للآية لسورة الأحزاب، لأن ربنا عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال. نعم. فأبينا يحملنها، فعرضها على الإنسان فقبلها، فخير السماوات والأرض والجبال وما عليها في الإتيان للتسخير للإنسان. نعم. فسخرها للإنسان، فلما استخلف الإنسان عليها وجعل أمانة بين يديه. نعم. أغلب الإنسانية كفر. يبقى الإنسانية هنا على الأغلب مش كله، لأن رسل الأنبياء ما يدخلوش في قولي إن الإنسان لظلوم كفار، ولا في قولي إنه كان ظلوما جهولا، إنما ده كوصف عام يعني لمعظم الناس. معظم الناس، فالأغلب على وصف العام والأغلب إن هم ظلموا وكفروا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره. كانت النسبة زي ما ذكر النبي عليه السلام، من كل 1000 يدخلون النار يدخل واحد الجنة، وده ثابت عن النبي عليه السلام. فأغلب الناس استحوذ عليهم الشيطان وأنساهم ذكر الله. فإن الإنسان لظلوم كفار على اعتبار الأغلب. أما أهل الإيمان وإن كانوا قلة، ويدخل فيهم الأنبياء ويدخل فيهم المرسلون، فلا يوصفون لا بالظلم ولا بالكفر ولا بالجهالة. حتى في قول الملائكة، وده من ضمن الأشياء اللي ربنا ابتلى فيها الملائكة ومعهم إبليس، لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ نعم. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لما قال: إني جاءهم في الأرض خليفة، قال: أتجعل فيها، أي في الأرض، من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ده عممه. والمفروض الكلام ده لا يسري على الأنبياء ولا على المؤمنين. وكان المفترض أن يقولوا: أنت ربنا فعل ما تشاء إنك أنت العليم الحكيم. لذلك أمرهم الله وابتلاهم بالسجود لآدم عليه السلام. وإنهم يتولوا بعد كده، بعد ما انكشف من هو صالح النية وكان نيته طيبة وكان مستفسر، إنهم يشرفوا على الإنسان ويكرموه ويقوموا على أداء المهمة ثم يشرفوا على حسابه. والشيطان تميز بالحقد والعصيان، وطلب من ربنا ان هو يتسلط على الانسان بالوسواس فقط، عشان ان يشكك في حكمه ربنا سبحانه وتعالى ويضل الناس. نعم. فالايه طبعا لما تربطها مع الايات الاخرى يبان معنى الجمال اللي في الايات. انما لو خدتها بس ان الانسان ظلم كفار، وان الانسان بيكفر النعمة على اعتبار ان هو يعني مش لا يشكر الله على النعمة، لا يشكر الله عز وجل على نعمه. طب والانبياء وصالح الاولياء ماذا نقول فيهم؟ طيب ايضا في قول الله تبارك وتعالى الآية اللي بعدها، وإذ قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. هو ذكر إبراهيم عليه السلام أولا لأن إبراهيم كان في الموضع اللي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لاحظ إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. لاحظ أن أهل مكة عبدوا الإيه؟ الأصنام. فمن بنيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان رسولا داعيا إلى توحيد الله عز وجل واجتناب الأصنام، وبقي إلى يوم القيامة كخاتم الأنبياء والمرسلين. إبراهيم عليه السلام شوف الآيات نص فيها على مكة، نعم، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك إيه غفور رحيم، على اعتبار الأصنام ديت والأوثان والآلهة الباطلة يعني. ثم قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هو كان بيتكلم عن هنا عن مين؟ عن إسماعيل وهاجر وعن مكة المكان اللي هو فيه اللي فيه آثار أقدام إبراهيم حتى الآن، خلي بالك إنها واضحة. نعم. والبيت موجود حتى الآن وزمزم موجودة حتى الآن، بئر زمزم مش بئر سبع، لأن بئر سبع عندها زرع صحيح ودوادي غير إيه دي زرع. أنا بقول لك بس عشان تشوف جريمة النصارى واليهود في مسألة تحريف الكلم عن مواضعه وحذف كل ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام. لذلك هتلاقي في سورة إبراهيم ذكر عاد وثمود اللي حذفوهم برضه. نعم. كل أنبياء اللي جم ناطقين باللغة العربية حذفوهم في المنطقة اللي هي شاهدة ويمر عليها والآثار شاهدة حتى وقتنا هذا، واللي ما لهمش آثار ولا شواهد ذكروا وعايز يمحي أي حاجة تتعلق بإسماعيل. نعم. وأي حاجة تتعلق بالعرب عشان شرف النبوة ما يبقاش له. لكن سبحان الله ربنا يفضحهم كده عاد. سبحان الله. أقول ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا إيه في السماء. ولا في السماء. وبعدين يقول لك إيه خلي بالك كده. شوف الآيات. الحمد لله الذي وهب لي على الكبار إسماعيل وإسحاق. قدم إسماعيل على مين؟ إسحاق. على إسحاق، لأن إسماعيل كان في المكان ده وإسحاق كان في فلسطين. نعم. إسماعيل ابن هاجر وإسحاق ابن سار. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. طبعا دعاءه في المغفرة لوالديه إن كان من كلام إبراهيم فما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لأن إبراهيم بيدعو في وقته. يعني ربنا سبحانه وتعالى نقل الكلام كما قاله إبراهيم، كما قاله إبراهيم. نعم. فهنا لما ترجع لقصة إبراهيم عليه السلام في أن يدعو أن يكون هذا البلد اللي هو مكة آمنا. نعم. شوف أغلب تاريخ البشرية، أغلب تاريخ البشرية حتى في أيام الشرك في الجاهلية من بعد إبراهيم مش حتى من بعد عيسى، من بعد إبراهيم، من بعد إبراهيم ومكة موجودة وهي بلد آمن. نعم. فيها زمزم. والاعتداءات اللي حصلت على مكة ما كانتش كتير مقارنة بغيرها من القرى أو المدن، مش كتير. وبعدين جلب الثمرات إليها من كل مكان في العالم على مدار التاريخ. كان أهل مكة أصلا بيعيشوا على اللي بيفد إليهم من كل مكان للحج. الحجاج والمعتمرين. الحجاج والمعتمرين. وده الموسم بتاعهم اللي بيعيشوا عليه سنة. دعك من الأيام دي بالنسبة للبترول والسعودية وكده يعني، لكن قبل كده كان كله على مصر. كانت عندها زيارة الحج أو أداء الحج والعمرة لمن ذهب. نعم. كانت سبب في إغناء أهل مكة. وده أمر يعني معروف. فربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعوة إيه؟ إبراهيم. اللي هم بيسعوا بكل سبيل إن هم يخربوا مكة ويفسدوها. لأن لا أخفى عليك أن ما تتعرض له السعودية من ضغوط فيما يسمى بهيئة الترفيه وإدخال الفسق والفجور والسينما والمسارح وكلام من ده، القصد منه تخريب مكة. نعم. إهانة المدينة بس من قبل الغرب، والضغط بمسميات كثيرة جدا جدا. نعم. لكن هو الحقيقة اللي عامل لهم مشكلة القرآن ومكة. مكة بتلمهم. طب مكة دي بلد مين؟ مين اللي بنى مكة؟ مكان سيدنا إبراهيم لما أسكن فيها ولده إسماعيل في واد غير ذي زرع. نعم. وطلعت زمزم وأصبحت زمزم إلى يومنا هذا موجودة. بئر زمزم معروفة بمائها. فقال رب اجعل هذا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد إيه؟ آمنا. آمنا. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاللي عبدوا الأصنام مش من ذرية إبراهيم. حتى لو من نسله. حتى لو من نسله. لأن طبعا أهل إبراهيم عليه السلام هم أهله في الإيمان، لازم نعرف كده. أما أهله في النسب هو تبرأ من أبوه نفسه. اللي ربنا قال فيها وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. رب إنهن أي هذه الأصنام ودعوى غير الله عز وجل أضللنا كثيرا من الناس. من أيام إبراهيم، لأن إبراهيم يذكر عاد وثمود شعيب لو كان قبل، ويذكر نوح. نعم. إن هم أضللنا كثيرا من الناس، ما هو كان أصلا طوفان اللي جه في البشرية بسبب الأصنام دي، الناس تعلقت بها وتركوا دين الله عز وجل والرسالة التي خلقوا من أجلها. نعم. وإن الأرض بسم الله بقت باسم ود وسواع ويغوص ويعوق ونصر، كأن هم اللي خلقوا وهم اللي رزقوا. الحقيقة مش كده. وجنني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. أي من صار على التوحيد دين إبراهيم. ما كان يهوديا ولا نصراني. ولا نصراني. فاليهود والنصارى لا يتبعون إبراهيم. وبيت العائلة الإبراهيمية اللي بيسعوا إلى إقامته. نعم. دول مجموعة كذبة على إبراهيم عليه السلام. إزاي تبقى عائلة إبراهيمية فيها اليهودية والنصرانية على وضع المنحرف، مع إن الدين بتاع إبراهيم هو الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فده أفضل رب لما يقول لك إحنا نسعى إلى بيت العائلة الإبراهيمية، قل والله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إلا حيسلم فإنه مني. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أي توبهم يا ربنا أتولاهم. نعم. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يعني اهدهم إلى التمسك بالشرع والدخول في الإسلام. ربنا إني أسكنت من ذريتي، ده إسماعيل بقى أم بواد غير إيه ذي زرع عند بيتك المحرم. بيت الله المحرم كعبة اللي بناها إبراهيم عليه السلام. نعم. طبعا هم أخفوا الكلام ده والتفاصيل ده كلها ومسحوها من كتابهم إخفاء بناء إبراهيم البيت. إسماعيل ما يتعلق بذبح إسماعيل وكيف نجاه الله عز وجل في يوم عيد الأضحى. هاجر وهي تطوف بين الصفا والمروة، إبراهيم لما عرض له الشيطان ورجمه. نعم. كل هذه الأشياء اللي عملها إبراهيم عليه السلام وهي سنة متبعة حتى وقتنا هذا في أماكنها. يجي ناس يقول لك كتاب ربنا اللي نزل عليهم يمسح الكلام ده كله كده مرة واحدة. ربنا ليقيموا الصلاة، نفس منهج الأنبياء والمرسلين، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الأفئدة أي قلوب مجموعة من الناس تفد إليه. جاء من الفؤاد، إما القلب أو الوفود المجموعات اللي هم أناس عندهم وعي وإدراك جاءوا لغرض معين وهو أداء الحج. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وكلمة تهوي إليهم يعني تأتي إليهم سراعا يلبون، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد كان ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاء إبراهيم وظهر من نسله نبي يعدل كل السابقين. نعم. ختم بهم الدعوة وجعل إلى بلده القبلة. فبعد ما كانت القبلة في كل الأنبياء يتوجهون إلى التوراة اللي موجودة في بيت المقدس، بعد ضياعها تغيرت القبلة وأصبحت إلى الكعبة اللي نزل فيها القرآن وظهر فيها نبينا عليه الصلاة والسلام. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أي أن الله يراقب عباده ويحاسبهم ويحيط بهم في أداء العلة من خلقهم. نعم. سواء كانوا صالحين أو غير ذلك. فإبراهيم بيقول ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ابن ربي لسميع الدعاء. كان يدعو الله عز وجل أن يرزقه من سارة كما رزقه من هاجر، فاستجاب الله له وبشرته الملائكة بإسحاق، ومن وراء إسحاق إيه؟ يعقوب. عندما ذهب أو ذهبت الملائكة إلى إبراهيم وهي متجهة إلى تدمير قوم لوط، وكان الكلام ده إبراهيم عليه السلام كان قد بنى البيت، لأن كان إسماعيل عليه السلام كان كبير، وممكن يكون في نفس التوقيت كده أو بعد ما ربنا دمر سدوم لقوم لوط. نعم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إيه؟ إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة. إقامة الصلاة موجودة في الأنبياء جميعا، إقامة الإيه؟ الصلاة. إقامة الصلاة على الركوع والسجود لله، مش إقامة الصلاة بالتصليب باسم الأب والابن والروح القدس. ما كانت هذه صلاة إبراهيم ولا صلاها إبراهيم عليه السلام. إبراهيم أبو الأنبياء كان ماسك صليبه وقاعد يقول باسم الأب والابن والروح القدس. يعني صلوات الأنبياء كلها كانت ركوع وسجود. كانت ركوع وسجود. نعم. فمسألة إن ادعاء إن الصلاة اللي هي فيها التصليب أو الأسرار السبعة بتاع الكنيسة أو الكلام اللي هم أنشأوه وما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. نعم. لاحظ المسألة دي في موضوع أسرار الكنيسة. ما كان هذا أبدا نظام الصلاة في الأنبياء جميعا، بل كان الاغتسال عند النطق بالشهادة اللي هم سموها سر المعمودية. نعم. ومسألة سر الميرون ده بدعة استحدثها النصارى، ما لاش علاقة أصلا بالكتاب بتاعهم أو لا علاقة بعيسى عليه السلام. وسر القربان أو تناول جسد الرب ودمه اللي هو عليها إيه بيسموها اسم غريب كده، اسمها أفخاريسيا أو حاجة زي كده، يعني اسم غريب هم ابتدعوه، ما تعرفش لهم نظام يعني في التسمية، لكن هو كله بيدور حوالين إن ياكل جسد الرب ويشرب من دمه، وأكل جسد الرب غير الشرب. يعني هم يحطوا عصير على الخبز فيبقى ده جسد الرب، العصير على الخبز يطلع جسد ايه الرب، والعصير لوحده يطلع الدم. فلازم يسقوا كل واحد جاي في الكنيسة العصير اللي هو الدم، ويأكلوه الخبز اللي هو ايه لحم المسيح ودمه. وسر التوبة والايه والاعتراف ده من ضمن الصلوات بتاعتهم. نعم. ان لازم تروح تعترف للقسيس، لان القسيس في الروح القدس، والروح القدس حي ايه هيغفر لك. هيغفر لك. ومسحة المريض وسر الزيجة وسر الكهنوت، ان ينصب واحد كاهن عشان يدخل فيه الروح القدس. هذه الامور التي يعني ابتدعوها وظنوا ان هذه هي الطريقة اللي كان الانبياء يعبدون بهم بها، هذا الكلام كلام باطل. نعم. ربنا سبحانه وتعالى وضح في طريقة الأنبياء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دي دعوة إبراهيم الرسول، دعوة إبراهيم لأنه من ذريته. استجابة المؤمنين لإبراهيم من دعوة إبراهيم. النعم والأمن اللي عاشها المسلمون في حياتهم سواء كانوا في مكة أو حتى كانوا في بيت المقدس، ما هو من ضمن دعوة إبراهيم إن من ذريته أناس يقومون على الطاعة ويؤدون الصلاة وربنا يمكن لهم. يوسف ما أهل مصر كلهم جاءهم إبراهيم وجاءهم يوسف وجاءهم يعقوب. نعم. وعاشوا في مصر أجمل الأيام، ونعم ربنا سبحانه وتعالى عليهم استجابة لدعوة مين؟ إبراهيم برضه. بس لما نتكلم عن البيت ونتكلم عن القرية أو المكان اللي هو بواد غير ذي زرع، فليس المقصود إلا مكة بس، لأنهم يعني عايزين ينسفوا المعلومة دي وبيحاولوا يضلوا ويقول لك مكة التي يعني يعثر عليها. نعم. ويقول لك أصل في أبحاث وأصل تلعبوا غيرها عشان يقول لك مش هي دي مكة، ده مكة دي كانت ناحية إيه فلسطين. وهيبان في الكتاب بتاعه إن شاء الله لما نبقى ندخل في قصة إسماعيل. هيبان التحريف اللي عملوه. أيوه هيبان كل حاجة هتبان. ده فيما يتعلق بدعوة إبراهيم واستجابة الحق سبحانه وتعالى لهذه الإيه الدعوة. قال الله عز وجل بعدها في أهل الضلال والظلام، في أهل العناد والاستكبار، فيمن لعنهم الله وأضلهم، قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إن تركهم يأكلون وتمتعون كما تأكل أنعام لكن النار مسوى لهم. نعم. ولا تحسبن الله غافلا. ده الابتلاء، حكمة ربنا في الابتلاء أبقته. لولا كتاب من الله سبق أن يتم معنى الابتلاء ويتحقق الامتحان لآخره. نعم. يعني لو فرض ان في مدرسة معروف ان كل الطلبة هيسقطوا، لما فيش داعي للامتحان؟ لا، لازم امتحان. اللجنة تقام، ولو عرف ان في اتنين بس اللي بينجحوا في المدرسة دول والباقي كله بيسقط، ودخلوا كلهم لجنة الامتحان، فالاتنين اللي نجح اللي هم بينجحوا وهيجابوا نموذجي خلصوا ومشوا. نقول الباقي يلا قوم يا ابني انت، هو يلا خلاص كفايه كده. ده كل واحد ولا لازم تتم، لازم يتم الامتحان كله، لازم اللجنه تنتهي والوقت ينتهي بالتحديد عشان يبقى امتحان ناجح. فالحياه الدنيا عشان تبقى دار الابتلاء وفيها الكمال في الحكمه، نعم، لازم تبقى ويعيش فيها الكافر وهو كافر، ويستمتع وياكل ويعيش زي ما هو عايز، عشان لما يجي وقت الجزاء ما يقولش ساعتها انتوا لو كنت سبتوني كنت رجعت لنفسي. شايف النقطة ازاي؟ ولو واحد ساقط وفاشح يقول لو كنت سبتوني في اللجنة كنت هجاوب، بس انتوا اللي طلعتوني. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم إيه؟ هواء. سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى يذكر في شأنهم، نعم، في ما يتعلق بوصفهم إن هم جايين في منتهى الذلة والصغار، ومقنع الرأس يعني مدلدلها ومغطيها حولي مش قادر يرفع عينه، نعم، من شده ايه؟ الاذلال، الخيبه اللي هو فيها. وافئدتهم هواء، يعني خاليه من اي شيء يبشر بالاطمئنان. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. فيه ايه؟ هؤلاء اللي أبصارهم شاخصة مش عارفين حتى يغمضوا، حاطين، نعم، وشهم في الأرض، هو عامل كده. مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم من شدة الإيه؟ الحسرة والخوف، مش قادر يغمض عينه بسبب الإيه؟ يعني تخيل لما يكون مثلا في حدث كبير، لأن الناس كلها طالعة تطلع وتبص عليه، محدش يعني يفوتوا رمشة عين بس، وفي نفس الوقت في حالة ذهول، فمش مستوعب اللي بيحصل، مش قادر يستوعب ايه اللي بيحصل له. وافدتهم هواء. وانذر الناس بقى، دي الرسالة اللي تقال لكله، نعم، بعد ما ربنا وصف الظالمين اللي هم ما دخلوش في دعوة ابراهيم. اللي دخل في دعوة ابراهيم هم اصحاب الحق، اصحاب الفطره، اصحاب التوحيد، اللي اخذوا خريطه الحياه المبنيه على فهم تدبير الله الكون وتدبير الله الشرعي، واستجابوا لربهم. واللي ما استجابوش ربنا، نعم، سبحانه وتعالى وصفهم بهذه الاوصاف، ان هم من اهل الظلم، اخرهم الله عز وجل اليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم ايه؟ هواء. فبقول النبي عليه الصلاه والسلام بقى، وأنذر الناس وقول لهم يوم يأتيهم العذاب، اعملوا حسابكم لليوم اللي هيجي فيه الايه؟ العذاب. يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. لأن الكلام ده طبعا موجه إلى أهل مكة، نعم، ولمن وراءهم، وموجه لليهود وللنصارى وللمنافقين ولكل من سيسمع إلى يوم الدين. يا رب أخرنا إلى إيه؟ أجل قريب. نجب دعوتك اللي هي دعاية الإسلام التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وندخل في الإسلام تاني. ونتبع الإيه؟ الرسل. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام اتباع لكل الرسل. كفر النبي عليه الصلاة والسلام كفر بكل الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ مش كل واحد فيكم تبقى ورينا العذاب ورينا كذا، هي الأمور كده، وانت اللي جاي مخالف، وانت اللي جاي تقول لنا صبنا عما يعبد آباؤنا، وجاي تفرق بيننا، وجاي تعمل مشاكل، واحنا الأمن مستتب والناس مستقرة، فجاي تقول بقى قرآن يفرق بين الناس. انتوا جايين تفرقوا بين الناس ولا ايه؟ أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. ده بالنسبة للأمم، والخطاب هنا فين؟ لكل المخالفين. نعم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. لو قلت المقصود اليهود، فاليهود اللي هم قعدوا في بني في المدينة من بني قينقاع والنضير وقريظة، دول أصل عائلتهم كانوا في مكان ربنا شردهم فيه. ونفس الكلام فيما يتعلق بالأمم السابقة، أجرى الله فيهم عجائب وعبر. نعم. وتبين لكم كيف فعلنا به. فأنتم بتعدوا كل يوم اللي رايح على عاد في الجنوب عند اليمن في حضرموت، أو رايح على ثمود في مساكن صالح شايفين قدام عينيكم، أو اللي ظلموا في مكة كيف خسف الله بهم. فأنتوا شفتوا أبرهة لما جاء في عام الفيل ماذا صنع الله عز وجل به. نعم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. يعني الرسل جاءت وبينت وقامت بما ينبغي من البيان والحجة وضرب الأمثال عشان تفهموا، ولكن انتوا كنتوا على قمة الايه؟ العناد. وقد مكروا مكره بالسوء للأنبياء والمرسلين، وده وصف عام، وللمؤمنين إلى يوم الدين. وقد مكروا مكره وعند الله مكرهم. أي ربنا سبحانه وتعالى يمكر ليه؟ لمكرهم، فينتقم منهم دنيا وآخرة، وكل ده مكتوب هيتحاسبوا عليه. نعم. يعني مش بس ان ربنا يفشل مكرهم ويمكر لمكرهم ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، لا، وكمان مكتوب المكر بتاعكم انتوا عملتوه وهتتحاسبوا عليه في الآخرة. وعند الله ايه؟ مكرهم. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني مكر ومكر يفتفت الجبال بسبب شدة ايه؟ المكر وبطئه. بل هم طويل جدا في المكر. يعني المكر الناجح دايما في الفساد. نعم. بيبقى مكر اليهود. ليه؟ لأن اليهود لما بيمكرهم، اليهود أو النصارى، ونقصد بذلك طبعا اللي هم ماسكين الأمم المتحدة، الدول الدائمة العضوية، لما بيحطوا خطة للماسون اللي هم طبعا قايمين بالكلام ده كله، اليهود الصهاينة ومعاهم النصارى المتصهينين أو الماسونيين، لما بيحطوا خطة بيحطوها بعيدة المدى، يحطوا خطة لعشرين سنة قدام. مش مستعجل النتيجة دلوقتي. لا، هو يحط خطة للي جاي قدام. أو ممكن يحطها لمئة سنة. ده نظام الماسون في الايه؟ في التخطيط. يعني خطة الخراب العربي حطيناها من عشرين سنة. من أكتر كمان من عشرين سنة. خطة تمزيق الأمة العربية إلى دويلات وتفتتها إلى أشياء متخطط لها من زمان. خطة حروب الجيل الرابع قبلها بعشرين سنة. خطة تضيع الأمة، فعلى ما يفوق المسلمين أو يفوق يعني يفيق المسلمون في إدراك هذه الخطط يكونوا هم خلصوا الخطة بتاعتهم. أما المسلمون فما عندهمش الكلام ده. طب احنا ما ننكرلهمش ليه؟ لان احنا مش طبيعتنا المكر. نعم. احنا ناس بنحب الخير للغير، لان طبيعه ديننا كده. فالمسلم لا يمكر الا في مقابل المكر السيء، فعلى ما يدرك المكر السيء يكون عدى مشكله كبيره جدا، لكنه بينكر مكر بالخير لرد المكر السيء، بس ربنا بينصره وينجيه. نعم. لو عاد الى ربه واخلص لله عز وجل. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم تزول منه الجبال. لاحظ ان هنا المكر بتاعهم تزول منه الجبال. ومكر الحق سبحانه وتعالى في بيان الحق لو التزم به اهل الاسلام والايمان اهل الحق هيلاقوا القران اللي تزول منه الجبال. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. الجبل يخشع من خشيه الله، انما هم يزيلوا الجبل من مكرهم. نعم. شايف المكر بيأثر ازاي في الجبل، وازاي القران بيأثر في الجبل من ناحيه الخشيه. القران يحافظ على الجبل ويجعله خشيه. نعم. حجج واضح، مراهين قويه. وان كان مكروه لتزول من الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. مخلف وعده رسله. اللي وعد به الرسل حقيقي حقيقي. ان الله عزيز ذو انتقام. انتقامه حيبان في ايه بقى؟ فر الجزاء. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. فالارض تمد، واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. والسماوات تتبدل الى وضع جديد. وبرزوا لله الواحد الايه؟ القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. في بقى سلاسل وأصفاد. أبسلوا يعني أحيط بهم. نعم. وتوضع في يدهم الأصفاد، مش في يدهم بس، في الإيد والرجلين وفي كل حاجة، حتى الغطاء بتاعهم بيبقى قفص من قطران. السرابيل، سرابيلهم المقصود بها ايه؟ الغطاء اللي هيغطيهم او متفصل عليهم، او ثيابهم، مش هنقول ثياب لكن هو لان الثياب ده معناه في حنيه شويه. انما سرابيلهم من قطران. قطران الزفت. السواد. السواد اللي هو بيطلع زي الهباب من اشتعال النار. وتغشى وجوههم النار. النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله ايه؟ سريع الحساب. سريع الحساب. يبقى الايه كلها والسوره كلها شوف ازاي جاءت كوحده متكامله في قيام الحجه والانذار. نعم. هذا بلاغ للناس او قبل ما يجي وقتها، ولينذروا به، وليعلموا انما هو ايه؟ اله واحد. مثال الثلاثه. ولا اب وابن وروح قدس، انما هو اله واحد. وليذكر اولو الالباب. يبقى الرساله اللي جت في سوره ابراهيم عملت وحده متكامله في اقامه الحجه كصورة مستقلة توضح المعالم اللي موجودة في فاتحة الكتاب. فهتقرأ ما في فاتحة الكتاب وما تيسر لك من القرآن. إيه اللي حافظ سورة إبراهيم؟ قامت الحجة. إيه اللي حافظ سورة الرعد؟ قامت الحجة. نعم. إيه اللي حافظ سورة هود؟ قامت الحجة. إيه اللي حافظ، يعني ما هتيجي تبص تلاقي ال 114 سورة اللي في القرآن كلهم جايين على حسب تنوع ثقافة إيه؟ المتلقين. وعلمه. وعلمهم وتيسير القرآن لهم في حفظه. نعم. فتلاقي اللي هو غلبان أو الطفل الصغير ممكن يقرأ المعوذات أو سورة العصر أو السور البسيطة القصيرة دي. نعم. والراجل الكبير العام اللي ما عرفش يقرأ يكتب يحفظ له سورة أو اتنين. طب اللي هو عنده نهم في إنه يعرف أكتر يحفظ من السور الطوال. وهيلاقي الحجة قائمة، هيفكر هيلاقي. واللي بقى عايز يعرف على مستوى عالي في درجات أهل العلم، ارفع الله الذين آمنوا منكم، ارفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، هيحفظ القرآن كله أو هيقيم الحجة من خلال مقارنة آيات القرآن، لكن المنهجية واحدة، منهجية اهدنا الصراط المستقيم اللي مبنية على إياك نعبد وإياك نستعين، اللي مبنية على فهم الدنيا والآخرة. نعم. دار الابتلاء والاسترعاء استخلاف ودار ايه الجزاء. خلينا نرجع للأسماء والصفات. احنا وقفنا لغايه فين؟ واذ قال ابراهيم ربي اجعل هذا البلد امنا، ده فعل دعاء طبعا، وربي يعني يا ربي، والرب اسم ايه من الاسماء الحسنى، من كان مش في الاسماء المشهوره على فكره، يعني مش موجود الأسماء المشهورة. نعم. رب اجعل، جعل فهو الجاعل، والجعل من الأسماء المقيدة، والجعل وصف فعلي. واجنبني جنبه، التجنيب هيبقى وصف فعل وجنب فعل، والمجنب ليس من أسمائه. وبني أن نعبد الإيه؟ الأصنام. الأصنام. ربي يعني يا رب، إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الإرادة الشرعية. نعم. والآيات دي كلها دل على توحيد العبودية. شهادة توحيد العبودية ودل على الإرادة الشرعية. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. اسم الله الغفور واسم الله الرحيم. ذكر لأول مرة ممكن تشوف إن الغفور الرحيم يرتبط بمن عصاني. صحيح. مش كده؟ المغفرة والرحمة، إن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ جعلهما للمؤمن. إنما العاصي ومن فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور إيه؟ رحيم. رحيم. لأن إبراهيم عليه السلام أواه حليم منيب، كان يجادل في قوم لوط. نعم. ويرغب لوالده أن يكون من أهل الإيه؟ الجنة، فكان يستغفر له لأنه يرغب في ذلك، يتمنى لهم الإيه؟ الهداية. فباعتبار أن ربنا يستجيب له في هداية هؤلاء الكافرين، دعا باسم الغفور الايه الرحيم. نعم. لكن مش كل دعاء ابراهيم استجيب له. ليه؟ لان في حكمه. ما هو خلي بالك دلوقتي، اما يقول ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، نعم، ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم، فده دعاء حقق ناس كتير هوت وجاءت الى مكة. وارزقهم من الثمرات لعلهم ايه يشكرون. هل معنى ذلك ان كل من عاش في مكة جاء وقت من الاوقات لم تخلو فيها مكة من وجود الرزق، ما مرتش السنة ولا سنين يستنوا أي حاجة ومش لاقيين؟ لا، حصل. حصل. فده على الأغلب برضه. نعم. فالدعاء الاستجابة على الإيه؟ على الأغلب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا فين في السماء. ده من كلام الله تبارك وتعالى أو من كلام إبراهيم. على اعتبار إن ربنا هو اللي يقول وما يخفى على الله من شيء في الخفاء كمال العلم. ربنا إنك تعلم، ده من كلام إبراهيم. من كلام إبراهيم. وربنا سبحانه وتعالى يعلم. فالعلم وصف ذاته، والعليم اسمه، وعالم الغيب والعلام اسم مقيد. وإحنا قلنا أرزقهم الرازق والرزاق من أسماء الله تبارك وتعالى الثابتة بنصها. نعم. فاجعل الجاعل قبلها يعني اسم من الأسماء الإيه المقيدة. المقيدة. والآيات شاهدة لتوحيد العبادة. لكن شوف اهو، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد وصف الحميد، حميد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، نعم، دل على صفة الحمد. الذي وهب، وهب وهبا، فالوهب هيبقى وصف فعله ووهب فعله، والواهب ليس من أسمائه. بعض الناس بيقول لك ايه في اما يجي يدعو المولود يقول ايه، بورك لك في الموهوب وشكرت الايه الواهب. الواهب، الواهب ليس من أسماء الوهاب، مع ان ده مش دعاء يعني ثابت يعني. نعم، يعني به نص قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع. الوهاب من أسماء الله الحسنى. إن ربي لسميع الإيه؟ لسميع الدعاء. فالرب اسم والسميع اسم، وإن كان هنا مقيم. شوف بقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هل كل ذرية إبراهيم، كل ذرية إبراهيم لو خدنا الذرية النسبية كانت مقيمة للصلاة؟ لا. هل كل ذرية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إحنا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل كلها كانت مقيمة للصلاة؟ شرط. ده في اللي بينتسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زنديق ضلالي من اصحاب وحده الوجود، نعم، من اصحاب الحلول الاتحاد اللي بيستهزئوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. يبقى المقصود بالاهليه هنا اهليه ايه؟ الاتباع، الاتباع والولاء، ولاء الدين. طيب رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هو قال له ربنا وتقبل ايه؟ دعاء، دعاء يا تقبل دعاء يا رب. ربنا قال له ادعوني استجب لكم الا ما ناقض الحكمه. ما يستجبوش. نعم. طيب خلي بالك زي ايه اللي بعده. ربنا اغفر لي ولوالدي. هنا خاص بقى النسب. لم يستجب الحق سبحانه وتعالى له في والده، كما لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم في والديه. فأبو النبي في النار وأمه في النار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال إن أبي وأبوك في النار، وقال استأذنت ربي فأنا أستغفر أمي فلم يأذن لي. نعم. فلا رب اغفر لأبي، هو مات على الشرك ولا على الكفر؟ ما فيش استجابة. فليدعي إنه من آل البيت ويعمل معاصي ويفكر ان هو خلاص عشان من اهل البيت يبقى مغفور ليه كل حاجه. لا طبعا. ابو الرسول وامه في النار. يبقى في حكمه في النظر للدعاء. نعم. لا يكون في اثم ولا قطيعه رحم ولا ما يناقض حكمه الله العليا. نعم. فهنا مو رب اغفر لي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهنا ابراهيم عليه السلام كان يتمنى لجميع الناس المغفره والرحمه. يبقى ذكر الغفور الرحيم اللي هي خاصة بالمؤمنين لما يعممها في شأن إبراهيم عليه السلام على اعتبار أنك ترغبت مين؟ إبراهيم. إبراهيم. أنا لما شفتها برضو في الأول مخالفة لكل ما هو موجود في المنهج السابق يعني اللي احنا شفناها كلها. لا، هي المسألة كده اللي كانت رغبة إبراهيم أن يغفر الله عز وجل لوالديه مثلا. أنا ظننت أن هي فضل الدكتور يعني يقصد من عصاه اللي هو ايه المسلم اللي ارتكب معصية، فربنا غفور رحيم. لا، هي على كله. انما تشمل الكفار. من دعوة ابراهيم. لانه هو ربنا اغفر لي وابوك كان ايه كفر. كفر. وبعدين ربنا بين له. نعم. لان الرسول تأسى بابراهيم فيها. فنهى. فابو طالب لما مات على الشرك قال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لمون عنك. فالصحابة بدأوا تأسوا بالنبي وبعدين يستغفر أهلهم اللي ماتوا على الشرك. فقال الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. فيبقى الدعاء هنا هو إما يكون محمول على البيان وإن كان أمله إن هو يطيع الحق سبحانه وتعالى، فلما تأكد من عناده وغير ذلك، زي ما احنا بندعو مثلا للنصارى بالهدايه لان قبل ما يعرفوش. لما يعرفوا ويصر ويعاني ساعتها بقى ما ينفعش ان احنا نقول ان ربنا هيغفر لهم يعني. ولا تحسبن الله غافلا الغافل هنا طبعا اسم منفي على اعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى موصوف بضده من العلم. انما يؤخره مؤخرا فهو المؤخر، المؤخر من اسماء الله الحسنى تاخير وصفه، وده كله شاهد لتوحيد العباد. نعم. ووصف المشركين. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا، نفس الكلام برضه. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الايه؟ الامثال. فعل ما الفعال. وضرب ضربا، فالضرب ليس وصف فعلي وضرب فعله، والضارب ليس من اسماء. كل ده برضه شاهد لتوحيد العباد. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. المخلف ده اسم منفي عن الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل لا يخلف وعده، والوعد وصفه إيه؟ الوعد وصفه سبحانه وتعالى فعل. إن الله عزيز، العزيز اسم مطلق، وذو انتقام اسم مقيد. نعم. يوم تبدل الأرض والأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد الإيه؟ القهار. القهار، الواحد اسم من أسماء الحسنى والقهار كذلك. كل اسم يدل على الذات والصفة بالمطابقة الوحدانية. نعم. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، يجزي جزاء، والمجزي ليس من أسمائه. المجزي ليس من أسمائه. والسريع طبعا اسم مقيد. هذا بلاغ، عندك حاجة فيها يعني اسم ما هوش اسم من أسماء الله تقريبا. المخزي مش المجزي. المجزي ليس من أسمائه. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، دي خلاصة طبعا البلاغ في كل سورة. ولينذروا به أي أنذرهم الله تبارك وتعالى، أنذر إنذارا فهو المنذر، وأظن المنذر ليس من الأسماء. لا، المنذر إنا كنا منذرين. يبقى معلش الغلطة دي عندي، فطالما ورا هذا النص ما أقدرش أتكلم يعني. فالمنذر من أسماء الله المقيدة. نعم. وليعلموا أنما هو إله واحد. واحد. الإله اسم من أسماء الله، وكذا اسم الله الواحد. إله واحد أي معبود بحق. نعم. والإله مش موجود في الأسماء المشهورة، لكنه ثابت واسم صحيح. الأسماء المشهورة ليس الضابط للأسماء الحسنى. نعم. وليذكر أولو الألباب، ربنا يجعلنا منهم إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يبارك في عبد الرزاق وأم عبد الرزاق. الله يبارك فيك يا دكتور. وأم محمود اللي على الإخراج، وأم محمود الأخرى زوجة عبد الرزاق. احنا في نهاية الحلقة طبعا، فبندعي لهم في كل جزء كده في النهاية. الشيخ أبو زيد. والشيخ أبو زيد طبعا ما نقدرش نقول فيه بيتعب معانا صراحة يعني، فأحيانا يطلع 4 أو 5 حلقات في اليوم يعني. ربنا يبارك فيه. ربنا يبارك فيه ويبارك فيهم جميعا، ويعيننا على شكر هذه النعمة، ويجعلنا من المتمسكين بكتابه وبسنة رسوله إلى يوم أن نلقاه، وأن يتوفنا على توحيد الله، ويحفظنا ويحفظ كل المشاهدين اللي متابعوا التفسير الاعتقادي. آمين. اللهم آمين. جزاك الله كل خير في الدكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رماه لم على درب اليقين، واجعل سبيل الحق يا رباه ديني.